إلى القارئ الشيخ علي محمود فرج. كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك قبل ولم تك شيئا يا زكريا ربك هو عليه وقد خلقتك قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي قال آيتك ألا تكلم وسلام عليه يوم

وَدَقَّ اللَّهُ